بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض النهاردة نخلص انجيل مرقس ونبتدي في انجيل متى، بس احنا مفروض خلصنا لغاية الاصحاح الاتناشر، بس هرجع للاصحاح الاتناشر من العدد رقم خمستاشر تحت الجزء بتاع دفع الجزية لقيصر. في نص مهم، المفروض ان الناس الوحشين دول كانوا عاوزين يكلموا المسيح وعاوزين يوقعوه في مشكلة مع الرومان، فكانوا ايه؟ لو انت قريت كده في اول عدد 13 بيقول: ثم ارسلوا اليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين لكي يصطادوه بكلمة. يصطادوه بكلمة يعني اي كلمة كده تطلع منه يقوموا جايبينه عشان يقبضوا عليه بقى وكده. فلما جاءوا وقالوا له: يا معلم، نعلم انك صادق ولا تبالي باحد، لانك لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. ده زي ما كده الله عز وجل بيقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نفس القصة، يعني هم بيثبتوه بالكلام وخلاص. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ مستنينه بقى يقول لك، لو قال لك آه يبقى أنت بتجيز الاحتلال، لو قال لك لا يبقى أنت ضد الحكومة، وكده كده يعني عاوزين يقبضوا عليه. فراح عمل حركة كويسة يعني، فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ آتوني بدينار لأنظره. ادوني العملة اللي انتوا بتدفعوا بيها بص عليها. فأتوا به فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ الدينار ده مختوم عليه صورة وكتابة. قال لهم: بتاعت مين الصورة والكتابة دي؟ قالوا له: لقيصر. يعني مكتوب على الدرهم قيصر ومطبوع على الدرهم صورة قيصر. فقال فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني دي ده درهم عمله قيصر، دي حاجة بتاعته ادوها له، وأعطوا ما لله لله. طب ايه هو اللي لله اللي مفروض يعطوه لله؟ في بعض المسيحيين بيفهموا النص ده يقول لك دي السياسة والدولة لوحدها والدين لوحده، ده غلط. ده بالعكس، النص هنا بيقول ان الدرهم ده عمله قيصر، يبقى الدرهم ده لقيصر. البني ادم ده خلقه ربنا وعمله ربنا، يبقى البني ادم كله لله عز وجل. لو بصيت في تفسير النص ده هتلاقي معنى الاسلام، ان الانسان كله يسلم نفسه لله. الكلام ده موجود في التفسير التطبيقي، موجود في تفسير كتيرة جدا. معنى الاسلام في النص ده ان الدرهم ده عمله قيصر، يبقى الدرهم يروح لقيصر. الانسان خلقه ربنا، يبقى الانسان كله لله. كل التفاسير مش كلها يعني، التفاسير اللي بتفهم واصل الكلام ده يعني انا سمعته من اكبر المبشرين في العالم، اسمه رافي زكريا. ده مبشر هندي منصر يعني مشهور جدا، لو كتبت رافي زكرياس بالانجليزي هتلاقوا له فيديوهات كتيرة جدا. شخص متكلم وبيطلع بقى نظام مسارح وبيتكلم قصاد آلاف وبيعمل شغل. فهو فسر النص بهذا الشكل، وهو موجود في تفاسير الآباء وفي تفاسير كتيرة بهذا الشكل. في واحد مسيحي كنت بكلمه عن النص ده يقول لك: ده التفسير ده جديد علينا، انت بتفسر بمزاجك علشان ده المعنى الاسلامي عاوز تدخله في نص الكتاب. لا، ده هو الكتاب اصلا بيحتوي على المعاني اللي احنا بندعو ليها. بس فده كان نص معناه مهم جدا وجميل، مش زي ما المسيحيين فاهمين، او اغلب المسيحيين يعني البسطاء اللي هم بيضحك عليهم. الجزء بتاع الوصية العظمى ده علقنا عليه ومهم جدا. الجزء بتاع المسيح وداود هعيد عليه، يمكن ما كانش المعنى مفهوم، كروتناه في اخر المحاضرة اللي فاتت. في العدد رقم 35 بيقول: ثم اجاب يسوع وقال لهم وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود؟ بيسألهم سؤال: انتوا بتعتقدوا ان المسيح الرئيس، يعني المسيح الرئيس؟ احنا قلنا ان كلمة مسيح ده كلمة عادية بتطلق على اي شخص الله عز وجل بيختاره لاداء مهمة معينة، حتى ممكن يكون كافر ويبقى اسمه مسيح، لان ربنا بيختاره بيأدي بيه عمل معين ايا كان هذا العمل. ففي واحد اسمه كورش في العهد القديم، ده كان سفاك دماء وراجل مبهدل الدنيا، ده كان اسمه مسيح الرب. ولو قصة في العهد القديم ممكن تبقوا تدوروا عليه. وفي معنى تاني انه بيمسح بالزيت المقدس، انسان بيمسح بالزيت المقدس فده بيبقى اسمه مسيح. ففي نبوات بقى عن المسيح الرئيس اللي هو الشخص اعظم الناس اللي الله عز وجل هيختارهم، وده المفروض اخر واحد الله عز وجل هيختاره ويبعث للناس. اليهود كانوا فاهمين ان هذا المسيح الرئيس هيبقى ابن داود، يعني من نسل بني اسرائيل. فالمسيح بيسألهم بيقول لهم كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود، ازاي هم بيقولوا الكلام ده؟ في لو بصيتوا على القصة دي في اناجيل تانية هتلاقي ان المسيح بيقول لهم المسيح من تظنون ابن من هو، يعني انتوا فاكرينه هيبقى ابن مين؟ فروح اليهود قايلين له ابن داود، فيقوم هو مكمل بقى قال لك ازاي هيكون ابن داود وكذا كذا كذا. هنا بيقول كيف يقول الكتب ان المسيح ابن داود، لان داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن اين هو ابنه؟ ده سؤال استنكاري. اذا كان داود بيعظمه لهذه الدرجة المفروض الاب بيبقى اعظم من الابن، ازاي ده هيبقى ابنه وداود نفسه بيقول له رب؟ طبعا احنا اشرنا للنص ده، ده مفروض موجود في مزمور النص ده قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اداك موطئا لقدميك. المفروض الترجمة بحسب النص العبري ان الهيم بيقول لادوناي، يعني الاله بيقول للسيد، لان كلمة يعني سيد ورب ملهمش مفردات في اللغة اليونانية، هي كلمة واحدة اللي هي كلمة كوريوس دي. ففي عندهم مشكلة العهد القديم، دي نقطة مهمة، ده ماتش اهلي تقريبا او حاجة صح؟ ما علينا. فالمفروض النص في العهد القديم غالبا هو مش بيقول إلهيم، بيقول يهوى، ان يهوى قال لأدوناي. في نقطة مهمة ان اليهود ما كانوش بيكتبوا كلمة يهوى، المفروض ميمو قال قبل كده ان يهوى ده اصلا مش اسم علم، ده اختصار، وكمان ما بيكتبوش الاختصار، بيكتبوا مكانه أدوناي يعني سيدنا او ربنا يعني. ممكن يكتب ممكن ينطقوا مفيش مشكلة، مش مشكلة. المهم هم لا لو انت بصيت على مخطوطات، كان في بحث عامله الشيخ عرب حفظه الله اسمه زبدة الأصفار بين الحديد والنار، كان بيجيب سفر إشعياء ومقارن سفر إشعياء ما بين مخطوطاتها العبرية. هم أصلهم مش عندهم مخطوطات كتير، هو مخطوطة حلب دي من القرن التاسع الميلادي تمام، بيسموها مخطوطة الأليبو، وده المخطوطة دي ليها موقع، لو كتبت كلمة أليبو أكتب لكم اسمها. دي مخطوطة أليبو تقريبا بي بي أو بي واحدة مش فاكر بالظبط. فانت لو كتبت مخطوطة الأليبو هتطلع لك ليها موقع زي موقع المخطوطة السينائية كده، موقع جميل وحلو، بتطلع ايه بالنص وتكبر وتشوف المخطوطة. وفي المخطوطات التانية اللي هي مخطوطات البحر الميت، فيها سفر اشعياء وبيفتخروا بان سفر اشعياء موجود بالكامل، وفي بعض المدلسين الكذابين الافاكين، شوف بقى يعني كلام كبير بقوله مش مشكلة، بيقولوا ان المخطوطة بتاعت سفر اشعياء دي اللي لقوها بتاعت البحر الميت مثال حي على حفظ الرب الاله للكتاب، لان دي مخطوطة من 200 قبل الميلاد وبتتوافق مع مخطوطة في سنة 900 قبل الميلاد، الكتاب شوف اتحفظ كم قرن. طبعا ده اللي بيستغلوا جهل الناس ان هم اصلا مش لاقيين المخطوطة عشان يبصوا عليها، ولو لقوها مش هعرفوا يقروها وهكذا. ف لا سفر اشعياء موجودة، دي بالذات موجودة، صفحاتها موجودة. بس انت متخيل، احنا كنا بنشوف زمان مسيحيين بيدخلوا على المنتديات ويحط لك صفحة مخطوطة ويقول لك شوف الرب حافظ الكتاب ازاي، وهو اصلا مش عارف يقرأ المخطوطة، حاططها زينة يعني، هو بيفتخر بشكل المخطوطة ودي مخطوطة قديمة لكتابنا، وهو مش عارف يقراها اصلا ولا عارف ان اللي فيها مختلف عن اللي هو بيقراه دلوقتي. هي الثقافة دي، دي مخطوطة قديمة لقوها، فالمخطوطة دي يعني ربنا حافظ كتاب وكده. فالمهم انا جبت ليه سيرة المخطوطة دي، لان فيها مش بيكتبوا يهوى، بيكتبوا أدوناي، وكان في مخطوطة تانية بيكتبوا فيها يهوى. او العكس تقريبا، ان البحر الميت كانوا بيكتبوا فيها يهوه، وحلب بيكتبوا فيها ادوناي، ما بيكتبوش يهوه. فدي يعني هم ساعات بيعملوا كده او كده، ممكن يكتبها بس ما ينطقهاش، وممكن يكتب مكانها ادوناي وينطقها ادوناي وهو عارف ان مكانها هنا يهوه. المهم ادوناي دي او يهوه في الترجمه السبعينيه بتترجم كوريوس اللي هي سيد او رب. فالنص بيقول يهوه بيكلم السيد او الرب، فالرب دي هتترجم كوريوس، ويهوه هتبقى ادوناي اللي هتبقى كوريوس، فهتبقى كوريوس قال لكوريوس اللي هي قال الرب لرب في العهد الجديد، عشان العهد الجديد مكتوب باللغه اليونانيه، فواخد من الترجمه السبعينيه اللي مش قادره تفرق ما بين يهوه وما بين السيد. فاهمين ازاي؟ فمن هنا جت قال الرب لرب اجلس عن يميني. لما تبحث بقى في الترجمات بتاعت العهد القديم هتلاقيها قال الرب لسيد الملك، او قال يهوه للسيد كده يعني. المهم هنا المسيح بيقول ازاي، هو بيقول عليه المسيح الرئيس ده، يعني ده معناه اعتراف من العهد الجديد ان المزمور ده عن المسيح الرئيس. فانت المفروض بقى تقرا المزمور ده بيتكلم عن ايه، وبيوصف المسيح الرئيس ازاي، وتشوف هل ده ينطبق على المسيح ولا ينطبق على حد تاني. وهو الموضوع بيمشي كده، هم بيحطوا المقاييس وبعدين بنزنقهم من اللي هم قالوه. انت بتقول لي يجعل اعدائك موطئا لقدميك، طب انت المسيح قهر اعدائه وهم كانوا على حسب ما انت بتعتقد جابوه وقبضوا عليه وعلقوه صلبوه واهانوه وكل ده. لا، ده اللي قهر جميع اعدائه في كل الظروف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في نصوص تانية وانا اشرت للكلام ده، ان دي من صفة النبي اخر الزمان، انه هيبقى محارب ومحدش هيقدر يقف في سكته، ان لو هو حارب حد هينتصر عليه، ولو حد حاربه برضه هينتصر عليه. كان في نص في المزامير بيقول كده، ان هو الحجر الزاوية، وجبت الحديث اللي هو بيقول مثلي ومثل الانبياء، هو بيقول الحجر ده بقى لو سقط على حد هيفعصه، ولو حد سقط عليه برضه هيكسر. فده المعنى، انه لو هو حارب حد هينتصر، ولو حد حاربه برضه هينتصر. فالمهم هنا بيقول ازاي بقى انتوا بتعتقدوا ان المسيح ده ابن داود، وداود نفسه بيقول عليه رب او سيد. فده دليل ان المسيح بيحاول يوصل لهم المعنى ده، ان المسيح الرئيس مش هيكون ابن داود، مش هيكون ابن داود، هيكون اعظم من داود. ايوة، وهو متى الباشا ده عامل نسب مخصوص عشان يثبت الحوار ده. طبعا احنا كنا قرينا مثل الكرامين قبل كده، قبليها في بداية الاصحاح الاثناشر، اللي هو بيقول لك الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في اعيننا. وقال لهم قبليها يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرمة إلى آخرين. وفي لو بصيت على نفس النص ده في أناجيل تانية هيقول لك إن يؤخذ منكم وتعطى لأمة أخرى تعمل أثمرها. تعمل أثمرها يعني يكونوا جديرين بهذه الأمانة ويعملوا بيها، مش مجرد إن الله عز وجل استحفظ اليهود وما بيعملوش ولا بيحفظوا ولا بيعملوا أي حاجة فيها المعنى ده. فده جزء مهم جدا جدا. في بقى الحته بتاعت علامات نهايه الزمان في الاصحاح 13، لو قريت فيها كتير هتلاقي كلام، يعني كلام كتير كتير كتير كتير. المهم في الاخر خالص في العدد رقم 14 في نقطه لذيذه كده، بيقول فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمه حيث لا ينبغي، ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. النص ده من أعجب النصوص. يعني المفروض المسيح بيتكلم على حاجة اسمها رجسة الخراب، دي مفروض مكتوبة في سفر دانيال النبي، الكاتب حاشر تعليق في النص علشان لو انت مش فاهم المسيح بيتكلم عن ايه خد بالك، التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ. يعني كاتب الانجيل ده قاعد يدون الكلام اللي اتقال على لسان المسيح، فهو خايف لحد يقرا ما يفهمش المسيح بيتكلم عن ايه، راح حاشر الكلام ده في النص ليفهم القارئ. خلي بالك ده تعليق، ده دليل. يعني هل ده كلام من عند ربنا؟ ده بيقول لك ده يعني عمل بشري بحت، وهو خايف للبشر اللي هيقرا الكتاب ما يفهموش كويس فزنق له. عارف انت لما تكتب تعليق هامشي على الجنب خلي بالك، ده هو ده نفس المعنى. يعني ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ده مولانا ابن الفاروق حفظه الله من احد اساتذتي، يعني كان هو الاشار للنص ده اول مرة كنت اخد بالي منه، ليفهم القارئ، حتى ليفهم القارئ. يعني الكاتب وهو بيكتب حط تعليق كده على جنب علشان وانت بتقرأ تاخد بالك. يعني دي نقطة ظريفة، زي الحتة اللي هي بتاعة الذي تفسيره، الذي تفسيره يعني هو بيشرح للناس حاجة هم ممكن ما يفهموهاش المعنى ده. في الاخر خالص بعد ما قال كلام كتير كتير كتير في العدد رقم 30 بيقول ايه؟ الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. دلوقتي المسيحيين مش بيفهموا النصوص دي كويس. اول حاجة النص رقم 30 لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ده كان معتقد موجود في التاريخ المسيحي المبكر ان المسيح هيجي على طول. يعني هو مفروض في حسب اعتقادهم سواء اتصلب ومات وام الاموات، هو كده كده في اتفاق ان المسيح رفع الى السماء، فهم متفقين المسيح رفع الى السماء. طب هينزل تاني امتى؟ فالاغلبية المسيحيين في القرون الاولى بما فيهم بولس كان بيعتقد ان في ضمن الجيل ده اللي عاش ايام المسيح هينزل المسيح تاني. حتى بولس كان بيعتقد انه هو نفسه هيفضل حي وانه هيلاقي الرب في الهواء وهيخطفه المسيح، وفيلم كده حكاه في سفر هنبقى نقراه فيما بعد. فالمفروض بقى لو انت قريت الاصحاح ده الرغي الكتير خالص بالتفصيل الممل، مفروض الشمس هتسقط والنجوم لا تعطي ضوءها والقمر مش عارف هيحصل له ايه والدنيا هيحصل فيها ايه، كل مفروض المسيح قال ان في غضون جيل كل ده هيحصل، الكلام ده ما حصلش، يبقى انتوا بتتهموا المسيح انه كذب، لانه قال ان كل ده هيتحقق والجيل ده هيشوف الكلام ده كله والكلام ده ما حصلش، فانتوا للاسف بتنسبوا للمسيح عليه السلام الكذب. دي اول نقطه. النقطه الثانيه في عدد رقم 31 بيقول السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. المسيحيين غالبا بيفهموا النص ده على ان كلامي بشكل عام محفوظ وفيما معناه يبقى الكتاب المقدس محفوظ العهد الجديد. الكلام ده كلام فاضي. المسيحيين المحققين اللي فاهمين عارفين ان النص ده معناه ان الكلام اللي قاله المسيح انه هيتحقق لازم هيتحقق، والسماء والارض يزولان لكن كلامي لا يزول يعني كلامي ده هيتحقق، لازم هيتحقق. طيب بفرض جدل يا باشا ان النص ده معناه ان كلام المسيح محفوظ، الارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، انت حطيت نفسك في مأزق. طلع التحريف اللي موجود في الكتاب وهنقارن بالمخطوطات وهنقارن بالترجمات وفين بقى اللي محفوظ واللي ما اتحفظش المعنى ده، فهو كده او كده في عنده مشكلة. في موضوع السهر الدائم العدد رقم 32 بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. النص ده في مرقس 12:32. النص ده موجود زيه في متى، في ترجمة الفان دايك ما بيقولش ولا الابن، ولا الابن محذوفة من الفان دايك. لكن لو انت قارنت في متى النص المقابل للنص ده تلاقي في الترجمات التانية ولا الابن موجودة، هتلاقي النص بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا أبي وحده. النص ده اللي موجود في متى وفي مرقس حصل له تحريف في المخطوطات، شالوا كلمة ولا الابن. طب ليه شالوا كلمة ولا الابن رغم ان إلا الآب ده أصلا أسلوب استثناء وحصر؟ فمعنى كده ان هم شالوه لان كان صعب عليهم يقروه ان ده مخصص الابن بالذات وبيقول الابن مش عارف. يعني انا بقول حتى لو النص ما فيهوش ولا الابن لكن فيه الا الاب، ده اصلا اسلوب استثناء وحصر. ده بيقول الا ابي وحده، ده مطينها اكتر. لكن في بعض المسيحيين بيحاولوا يهربوا ويقول لك ما هو الا الاب والاب والابن واحد، يبقى اللي يعرفه الفيلم ده. لا، ده هو اصلا النص بيستثني الابن. نقطة مهمة يعني كان بيتكلم فيها برضو مولانا ميمو محمود داود وكلام كتير، ان هنا الابن موجودة معرفة بالالف واللام، مش كاتب ابن الانسان، كاتب الابن، الابن اللي هي بتستخدم لاهوتيا الاب والابن والروح القدس اللي هو رمز الاقنوم الثاني. فانت يعني هو جايب اقنومين بينفي عن اقنوم على وجه التحديد ده ما يعرفش الا الاب هو وحده يعرف، فده معناه ان الاقانيم مش متساوية. الكلام ده بقى احنا بنيجي لما يجي المسيح يقول لك طب هات لي تفاسير بتقول كده، انت لو بصيت على النص ده في التفاسير هتلاقي مهازل، هتلاقي في ناس اصلا رفضت تفسر النص وقالت ان دي مشكلة لاهوتية. الكلام ده متى المسكين يعني طحن نفسه فيه وقال لك دي مشكلة لاهوتية، وناس كتير سقطوا في النص ده وكان سبب ان هم ما يؤمنوش بتساوي الاقانيم والتثليث، وقعد يفسرها بشكل غريب يعني في مصيبة في النص ده. في اباء تانيين حاولوا يقولوا ان كلمة ولا الابن، وده كلام خطير، الكلام ده انا اتمنى اخرجه في بحث او حد يخرجه في بحث. في كتاب للقديس امبروسيوس اسقف ميلان، الكتاب ده اسمه الايمان المسيحي. الكتاب ده هو مترجم وموجود له جزئين، هو مفروض 5 كتب. الاباء زمان يعني كتاب زي مجلد، كان 5 مجلدات. فالكتاب ده الايمان المسيحي مجلد 1 2 3 4 5، في المجلد الخامس بيشرح النص ده بتاع انجيل مرقس، بيقول كلام في غاية الخطورة. بيقول ان النص بتاع ولا الابن الا الاب، المهرطقين الوحشين هم اللي دخلوا كلمة ولا الاب في الكتاب علشان يبطلوا ألوهية المسيح. فده نستفيد منه في ناحيتين، ان النص على هيئته الحالية معناه ان دي ابطل ألوهية الابن، والنقطة التانية انه بيثبت ان كان في ناس بتحرف في الكتب المقدسة. النقطة الثالثة ان التحريف ده فضل باقي في الكتاب الى يومنا هذا، ان النص مازال موجود في الفاندايك ولا الابن. ده الكلام ده قاله امبروسيوس، يعني الاقتباس نفسه لو حد عاوزه ممكن يبقى يكلمني على البلطوكة احطها له او احطها على الصفحة على الفيسبوك. ده كلام في غاية الخطورة. امبروسيوس بيدعي علشان يثبت صحة كلامه ان اقدم المخطوطات، امبروسيوس ده كان في القرن الخامس، فواحد من القرن الخامس بيقول ان اقدم مخطوطات مرقس ما فيهاش عبارة ولا الابن. وفي تعليق هامشي من شخص جاهل، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده، قايل ده احنا راجعنا النسخة اليونانية كذا لقينا فعلا ان لقيته ان في مخطوطات حذفة ولا الابن، لكن مش اقدم المخطوطات. لو رجعت الاقدم مخطوطات موجودة الانجيل مرقس، السينائية فيها ولا الابن، الفاتيكانية فيها ولا الابن، اقدم مخطوطات انجيل مرقس ما بين ايدينا فيها كلمة ولا الابن. ففي سؤال، امبروسيوس بيقول ان اقدم المخطوطات وهو رجل في القرن الخامس بيقول اقدم المخطوطات ما فيهاش ولا الابن، ده معناه يا اما امبروسيوس صادق وكان في فعلا مخطوطات في زمنه قديمة، زي ما اوريجانوس مثلا في اقوال لاوريجانوس يقول لك النص ده انا شفت له مخطوطات بتقول كذا، جيروم في القرن الخامس بيقول انا شفت النص ده. خدوا بالكم ده معناه ان الاباء كانوا على علم ودراية ان المخطوطات مختلفة وما بينها تحريفات وتغييرات وتبديلات والكلام ده كله، ده مش كلام جديد احنا بنطلع بيه، هم عارفين ان المخطوطات بيتلعب فيها والنصوص ليها اشكال مختلفة في المخطوطات. فيا اما امبروسيوس الصادق وكان في فعلا مخطوطات قديمة ما كانش فيها النص وفعلا مهرطقين ادخلوا الكلمة، يبقى التحريف اصبح باقيا في الكتاب، ودي مصيبة سودة. ده انت كده بتقول لي ان الكتاب ده ملوش عصمة والمهرطقين قدروا على تحريف المخطوطات وادخلوا في الكتاب هرطقات بقيت الى يومنا هذا. انت متخيل ده يحصل في كتاب، ان حد يغير في الكتاب لدرجة ان التغيير يفضل باقي الى الان، والتغيير ده بيدمر عقيدته الأساسية أو من عقيدة التثليث إن الأب مش مساوي للابن، ومترتب عليها عقيدة ألوهية المسيح، وبيترتب عليها كمان يبقى الإله ما تصلبش، يبقى ما فيش كفارة، يبقى المسيحية كلها باطلة. مصيبة كبيرة. اللفظ نفسه معناه إن الملائكة لا تعلم، الابن لا يعلم، يعني هو كرسول زي ما يوسف يقول ويسمى كرسالة لنا فيما أنت في المذكرات. واللي هو الحديث بتاع سيدنا جبريل اللي يقول متى الساعة، قال لك ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نفس بس المسيحيين ما بيعتبروش بالكلام. فالحته بتاعت امبروسس ده لو هو صادق يبقى حصل مصيبه في الكتاب، لو هو كاذب دي مش مشكله يعني، يعني يا اما كاذب يا اما مش عارف نقول هو اكيد كاذب يعني، لو الكلام ده فعلا مش مطابق للحقيقه. المهم النص ده مشكله كبيره جدا جدا. الاقتباس ده بحطه ان شاء الله تبقوا تقروه، والكتاب موجود، الكتاب بتاع امبروسيوس شرح الايمان المسيحي من افيد الكتب اللي اتطلع منها جواهر، شارح بقى الألوهية وشارح التثليث وشارح الاقانيم وشارح التجسد يعني تقدر تطلع بقى العقيدة الكفرية كده وهي كانت لسه بتتعمل طازة. ده هو بيتباع في كتابين، جزء اول وجزء تاني. الجزء الثاني تقريبا الكتاب الثالث والرابع والخامس، والجزء الاول الكتاب الاول والثاني. اسمه شرح الايمان المسيحي لامبروسيوس اسقف ميلان. طيب الحته بتاعت سكب الطيب على يسوع ده في 14 العدد رقم 3. القل وفيما هو في بيت عينيا في بيت سمعان الابرص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. وفيما هو في بيت عينيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. الموجودة في الأربع أناجيل ما بينها اختلافات بشعة. المسيح كان فين الضبط؟ اختلافات كثيرة جدا جدا. المهم يعني هنا مرقس كان محترم في الوصف، ان قالت ان المرأة كسرت الزجاجة وسكبت على رأس المسيح. في بقى الاناجيل تانية بيقولوا اوصاف يعني مخلة، المرأة دي قعدت تدعك له جسمه وتمسح شعرها في رجليه وحاجات عجيبة. يعني ننفي عن المسيح ان الكلام ده يكون حصل من امرأة اجنبية عنه. لا، وبعدين كان في ناس قاعدة بتتفرج يعني، والمسيح لمهم ان المرأة دي عملت معاه اللي هم ما عملوش له، يعني ان هي سكبت طيب وقدمت له حاجة كويسة. كان المهم هنا في الاخر، الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكرا لها. ايه هو الانجيل ده؟ الله اعلم، ابحثوا فيه بقى ويقصد ايه بهذا الانجيل. يعني الجزء بتاع بقى خيانة يهوذا وعشاء الفصح مع التلاميذ وعشاء الرب والكلام ده، القصة دي مذكورة في مرقس ومتى ويوحنا، قصة الفصح. والمفروض الفصح ده عيد يهودي، عيد يهودي كان موروث له علاقة بنجاة في موسى عليه السلام من فرعون، وان الله عز وجل شق البحر على يد موسى وهربوا وفرعون غرق وكانوا بيحتفلوا وحاجات زي كده. فالعيد ده له طقوس خاصة، وانصح الاخوة ان كان في المحاضرة بتاعت بارت ايرمان هتلاقوا في محاضرة كنت اعمى والان ابصر اخطاء الكتاب، تكلمت فيها عن اليوم الذي صلب فيه المسيح. مرقس ومتى ولوقا بيقولوا ان المسيح اتصلب بعد اليوم اللي كانوا فيه عشاء الفصح. ان انت المفروض هتقرأ هنا وفي الاناجيل التانية ان المسيح قال لتلاميذه اين نعد، التلاميذ قالوا له اين نعد لكم عشاء الفصح، فراح قال لهم اسرقوا لي حمار والرب محتاج لحمار والكلام ده كله، فقاموا راحوا وبالليل اكلوا، وبعدين بعد ما اكلوا راحوا بالليل لحديقة اسمها حديقة جثيماني، وفي الحديقة دي راح يهوذا الاسخريوطي وقبض عليه، قعد المسيح بحسب زعمهم في السجن، تاني يوم اتصلب. يوحنا بيقول بشكل صريح ان المسيح اتصلب في يوم الاستعداد للفصح. الفصح ده كان بيستعد له، ان انت بتشوف خروف وتذبحه وبتجيب مأكولات معينة وبتعمل طقوس معينة، كل اكلة ليها رمز بالنسبة لليهود. فاهمين ازاي؟ مرقس قال ومرقس ومتى ولوقا قال ان المسيح لما بعد ما اكلوا اتصلب تاني يوم. يوحنا بيقول في بداية إنجيله إن المسيح هو حمل الله، والحمل ده بيتذبح في يوم الفصح، فعاوز يدي لصلب المسيح معنى رمزي، ويقول ده هو اتصلب في يوم الاستعداد للفصح، اليوم اللي بيتذبح فيه الخرفان، فهو اتصلب وكفر عن الخطايا زي ما اليهود كانوا بيذبحوا الخروف ويكفروا عن نفسهم الخطايا. ده تحريف بشع من الكاتب نفسه، ان هو خالف متى ومرقس ولوقا علشان يوصل معنى لاهوتي او معنى عقدي هو بيعتقد. فدي نقطة مهمة جدا. هو هنا بيقول عشاء الرب العدد رقم 24 بيقول وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. قلنا ده العهد الجديد، متسمى العهد الجديد عشان النص ده، الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. في ملكوت الله ولا في ملكوت أبي ولا في ملكوت السماوات؟ تبصوا على النص ده في الترجمات وفي الأناجيل التانية هتلاقوا فيها اختلاف. القصة دي خدوا بالكم، دي نقطة مهمة جدا. المسيحيين على أساس النص ده واللي موجود في أناجيل تانية وعليها اختلافات في بعض المخطوطات، مش عاوز أتطرق إليها لأن ما يعني هل كلمة العهد الجديد مضافة ولا مش مضافة، مش مشكلة. القصة دي أصلا علشان خاطر يوحنا خلى المسيح يتصلب في يوم الاستعداد، يبقى المسيح ما قالش لتلاميذه أين هتعدوا الفصح فين، ولا قال لهم اسرقوا حمار، ولا أكل معاهم، ولا قال لهم هذا هو دمي ولا هذا هو جسدي. يبقى العقيدة بتاعت التناول على أساس النص ده، مش هم بيعملوا في الكنيسة بمشروب كده الله أعلم هو إيه بيشربوه، وفطيرة كده بتتخبز بيعملوها بطريقة معينة ويقول لك الخبز ده هو جسد المسيح والمشروب ده هو دم المسيح، وبيعتقدوا العقيدة الوثنية إن يعني كان في آلهة، كان في عقائد وثنية، إحنا بنعبد الطور، لما نذبح الطور وناكل لحمه إحنا بنتحد مع الإله وبنكون شركاء الطبيعة الإلهية، فهما بياخدوا المعنى ده. طب النص ده القصة دي أصلا كلها مش موجودة في إنجيل يوحنا، مين فيهم الصح؟ فاهمين إزاي؟ فدي نقطة مهمة برضه. يسوع ينبئ بإنكار بطرس له في القصة دي، كلكم تشكون فيا في هذه الليلة. النص ده نص مهم جدا، يعني تشكوا في ايه بالظبط؟ هتشكوا ان انا اللي اتصلبت ولا مش انا اللي اتصلبت؟ ولا الله عز وجل يقول وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هو المسيح بيقول كلكم تشكون فيها في هذه الليلة. انهي ليلة؟ الليلة اللي مفروض هيتقبض على المسيح وموضوع قصة الصلب المزعوم. فدي نقطة تصديقا للقرآن الكريم، وفيها بقى كلام كتير، تناقضات الأناجيل في كل اللي جاي ده، كل اللي جاي. بص احنا فاضل لنا كام اصحاح، كل اللي جاي من اول هنا مليان تناقضات ما بين الأناجيل الاربعة، من اول ازاي اتقبض عليه، من اول هو راح يصلي فين، من اول قال ايه قصاد بيلاطس وكان بيتحاكم فين، مين اللي اتصلب معاه، مين اللي شايله الصليب، قال ايه للمصلوبين، مين اللي زاره عند القيام. كل التفاصيل اللي جايه ما بينها تناقضات رهيبه. فانا ده يعني لو يكتب كتاب بس في التناقضات اللي هي من اول حته الصلب دي كفايه. يعني إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ده مفروض مكتوب في حاجة في العهد القديم. يعني ما عرفش ده، بص بقى دور انت على النص ده، في ترجمة موجودة في الإسورد، الترجمة دي مفروض هنشتغل عليها، اسمها ALT. ALT ما عرفش ايه دي، اختصار ايه اللي هي قال دي، مفروض literal translation، ترجمة حرفية. الميزة في الترجمة دي ان لما يكون بيتكلم عن اي نص موجود في العهد القديم بيكتب لك ما بين قوسين هو بيشير لانهي نص. فلو انت عاوز تعرف ده هو بيتكلم عن انهي نص تفتح الترجمة دي. واعتقد ان في بعض الترجمات العربية برضو بتعمل نفس الكلام، ان هي انت عاوز تعرف هو بيتكلم عن ايه الكلام ده، هل اشارة لحاجة موجودة في العهد القديم. وتلاقي بقى درر بولس يقول لك ايه فيما معناه اللي هو مشابه لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بولس بيقول كلام مشابه مش عارف ايه أعد لعبادي مش عارف. حاجة زي كده نفس المفهوم يعني. النص ده بولس اقتبسه منين؟ مش لاقينه في العهد القديم. فمعظم العلماء بيقولوا ده مرجع يهودي، مصدر يهودي، اليهود كانوا عارفين ده، مكتوب فين بالظبط ما نعرفش. فدي نقطة ممكن تدور على نصوص فجأة تلاقي ده النص ده احنا ما نعرفش الراجل ده اقتبسه منين. فدي نقطة ظريفة يعني. هنا بيقول لك ايه بطرس بقى لما المسيح قال ان كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، بطرس قال لك لا، لو كله شك انا ما شكش. فقال له بطرس في عدد رقم 29 وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع ده أنت بالذات بقى اللي يعني زي ما بيقولوا فتح صدرك كده وبتقول أنا مش أشك ولا حاجة، الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة. في نقطة، هو بطرس شك في المسيح في أنهي يوم، في هذه الليلة ولا تاني يوم وهو بيتحاكم؟ ما علينا، دي حتة بسيطة يعني مش هندقق في كل حاجة. أصل في نقطة عاوزكم تاخدوا بالكم منها، كأن الله عز وجل بيخزي كتبة الأناجيل إن هو يقول معلومة دقيقة محددة وانت تدور وراها تطلع غلط، اللي هي نظام إن الستات راحوا القبر باكرا جدا والنهار مش عارف ايه ولا الشمس طلع، يقول تفصيل كده دقيق تيجي تدور مع انجيل تاني يقول لك ده الشمس طلعت، انجيل تاني يقول لك الظلام باق. فتفصيل هو كتبه هنا مع تفصيل اخر كتبه هنا بيتناقضوا. فهو يعني بيقول معلومة دقيقة زي موضوع حبة الخردل، اصغر جميع البذور التي على الارض، طب تروح تدور ما تلاقيش. هنا بيقول لك ايه إنك اليوم في هذه الليلة، تيجي تدور ده مش كده يعني. طيب فهنا بيقول لك إيه قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. ده برضو الجزء ده فيه تناقض، هو هينكره كم مرة والديك هيصيح كم مرة، والمسيح قال إن الديك هيصيح كم مرة والديك فعلا صح كم مرة. لأن انت بعد شوية هتلاقي إنكار بطرس، القصة دي موجودة في أكتر من إنجيل. ففي طريقة كان قال عليها بارت إيرمان إزاي تطلع التناقضات والأخطاء، إن أنت تقرأ الكتاب جنب بعض عواميد كده، القصة دي تقوم فاتح الإنجيل التاني وحطه جنبه تقراه عمود عمود تطلع التناقضات زي الفل. فالمشكلة إن أنت هي الأناجيل دي متسمية إزائية ليه؟ أنت لو قريت الإنجيل كله على بعضه وبعدين قمت فاتح انجيل تاني وقريته كله على بعضه هتحس ان هم شبه بعض، بس مش تاخد بالك من الاختلافات. لكن لما تقراهم جنب بعض بقى القصة والقصة تعرف ان هم مختلفين وبيتناقضوا. فهنا الحتة بتاعت صيح الديك دي وتنكرني ثلاث مرات فيها مشكلة. المهم العدد رقم 31 بيقول فقال باكثر تجديد، يعني لما لقى ان المسيح قال له كده اصر اكتر، ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. النص ده ممكن تستوحي منها فكرة إن كان في ناس مستعدين يموتوا بدل المسيح، يموتوا معاه، يموتوا مكانه. في نصوص تانية بقى هنفوت عليها إن المسيح نفسه كان بيقول إن اللي فيما معناه يعني ان اللي هياخد مكاني او هي حاجه، يعني انا مش عاوز اقول معنى وبعدين يجي حد ظريف على منتدى ولا بتاع يقول لك التعب بيالف وكده، لا، فيها المعنى ده، ان انت تاخد مكاني، تشيل عني حاجه بالمعنى ده، ويبقى ليك اجر عظيم في في في الملكوت. لما انت تيجي تقرا الروايات الاسلاميه على موضوع شبه لهم ده، من ضمن الروايات المذكوره ان المسيح قال من منكم ياخذ مكاني ويكون رفيقي في الجنه ويلقى عليه شبه ويكون، ففي نصوص بتعطي نفس المعنى. المسيح كان بيقول لهم اللي يموت مكاني، اللي يشيل صليبي عني حاجه بالمعنى ده، ان هيكون له مكان عظيمه في الجنه. اكيد هنفوت على النص اللي انا كنت معلم عليه. فهنا النص المعنى ده، وهكذا قال ايضا الجميع، ان كله كان مستعد المفروض انه يموت مكان المسيح. الغريب والعجيب ان انت هتلاقي ان وقت ما جم يقبضوا على المسيح كله هرب لدرجة منظر مغزي. يقول لك ان واحد كان لابس مش عارف ايه لباس على عريه، فراح مسكه من هدومه، خلع عنه الهدوم وجري عريان. للدرجات الندالة ده شيء وحش، إساءة للتلاميذ بشكل. يعني احنا طلعنا نصوص كتير كفرهم وقال لهم الى متى احتملكم، الى متى اكون معكم، انا اتخلقت منكم. وبيقول لامه من امي واخواتي، امي واخواتي الذين يعملون مشيئة الله. يعني قال لك الناس دي اصلا ما بتسمعش كلام ربنا، فده ولا بيصوموا ولا يصوم. فساءات كثيرة جدا جدا. القرآن الكريم بقى بيحسن سورة الحواريين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اللي هو المفروض ان افضل ناس في زمن الرسول هو صحابته. واحنا عشان كده بنلوم على الرافضه، يعني ان انتوا بتطعنوا في مفروض افضل الناس اللي الله عز وجل اصطفاهم علشان يكونوا صحابه النبي ورفقاءه وهكذا. بتاعت في جثيماني دي فيها تناقض ما بين الاناجيل، تناقض ظريف جدا. احنا من ضمن الاخطاء اللي احنا بنلاقيها في الاناجيل، احنا قلنا ان ممكن يكون في تناقض ما بين العهد الجديد وحاجه في العهد القديم، وممكن يكون في تناقض ما بين العهد الاناجيل واناجيل تانية في القصه الواحده، وممكن يكون في تناقض ما بين اللي مكتوب في الانجيل وتاريخ معروف. فهم بيصنفوا الاخطاء، شوف بقى يعني الاكاديميه بيصنفوا الاخطاء اللي موجوده في الكتاب، يا اما اخطاء تاريخيه، يا اما اخطاء علميه، يا اما اخطاء جغرافيه زي القصه اللي احنا كنا حكيناها لما لقى المجنون وقال لك انه كان في كوره الجرجسيين، فاقدم المخطوطات في كوره الجدريين، تدور على الجدريين في الخريطه ما فيش جنبيها بحر. طب القصه بتقول انه اخرج الشياطين حطهم في الخنازير ووقعوا في البحر، علشان كده النساخ غيروا الجدريين خلوها الجرجسيين. هنا برضو في حتة هنا في جثيماني. في انجيل تاني مش فاكر انهي انجيل، بيقول انه كان بيصلي على جبل الزيتون. لو انت فتحت الخريطة اللي في الاخر دي هتلاقي ان حديقة جثيماني متعلمة على الخريطة في حتة. جثيماني اهي، وجبل الزيتون اهي. هتلاقي مفتاح الخريطة تحت. لو قست هنا على الرسمة الفرق حوالي 30 كيلو، حاجة مسافة كبيرة ما بين حديقة جثيماني وما بين جبل الزيتون. حديقة جثيماني ده مكان لأول مرة يذكر، المسيح ما راحوش قبل كده. جبل الزيتون ده كان مكان المسيح متعود يروح ويصلي فيه. فلو انت قرأت في العهد الجديد هتلاقي انه صعد الى الجبل منفردا يصلي، مش عارف ايه موعظة الجبل. ده كان انهي جبل؟ ده كان جبل معروف، جبل الزيتون، كان دايما بيطلع عليه. فده تناقض، مشكلة جغرافية. يبقى انتوا دوروا في انهي انجيل قال انه راح بدل جثيماني راح جبل الزيتون. فما بيقول وجاءوا الى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى اصلي. ثم اخذ معه بطرس وياقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال له النفسي حزينة جدا حتى الموت. في نقطة مهمة هنا في الكلام ده، المفروض المسيحيين بيدعوا ان مهمة المسيح اصلا انه يجي يتصلب. هنا هتلاقي في الصلاة دي انه في حالة نفسية سيئة جدا جدا، وانه بيتضرع الى الله بخشوع وبسجود وصلوات وتضرعات. في نص تاني بقى موجود في العبرانيين بيقول لك الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع بصلوات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى. المسيحيين يقول لك ايه ده، المسيح كان بيعمل كل ده علشان يخلصه من الموت، يعني ما يموتش. المسيح يجي يضحك على الغلابة ويقول ايه يخلصهم الموت، يعني هو كان ميت ومكانش عاوز يفضل ميت فيقومهم من الاموات. طبعا ده كلام فاضي. لما تيجي تقرأ الذي في ايام جسده، ده لفظ معروف بيستخدم للدلالة على حياة الانسان وهو عايش بجسده على الارض. الترجمات التانية هتلاقي الذي في ايام حياته البشرية. فده كاتب العبرانيين المجهول اللي كتب لمجاهيل كان بيشير للنقطة دي. لكن في مشكلة، يعني طب ما العبرانيين بعد كده بيتكلم عن صلب المسيح ومش عارف، في حاجة مش مظبوطة، يعني في حاجة مش مظبوطة. ده برضه ممكن تلاقي فيه لوقا ما خدش حد، هنا واخد ثلاثه. ما انت هتلاقي اختلافات، هتلاقي اختلافات كتيره جدا. بس احنا مش بنحب نعقد المسيحيين. في النص بتاع وسمع له من اجل تقواه، في مزمور مكتوب في العهد القديم اقتبسوا الشيطان. على فكرة انا متعود ان انا ما بقولش شواهد، بس احنا مفروض بعد كده هنتعلم ان انت تحفظ كلمة دلالية في النص، وبعد كده عندك الادوات بالكمبيوتر تكتب الكلمة يطلع لك النص فين على طول. يعني انا بستحرم ان انا اكون حافظ النص باسم السفر والعدد والاصحاح، وممكن لما اجي اقول اية معينة ما افتكرش هي الاية رقم كام، فده صعب على نفسي الحقيقة. ممكن في ناس تانيين عندهم المقدرة ان هو بيحفظ بالعدد والإصحاح، وده شيء كويس مش مشكلة، لكن انا ما بحبش ده. فهنا بيقول وسمع له من اجل تقواه. لو رجعت المزمور في العهد القديم اقتبس منه الشيطان، اللي هو في الحتة بتاعت ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب مش عارف ايه الملائكة مش عارف يرسل ملائكته ليحفظوك لكي لا تصطدم بحجر رجلك، حاجة زي كده. يعني اللي هي فيما معناه ان ربنا هيحفظك والملائكة هتحميك، اللي هو فيها معناه فيما معناه والله يعصمك من الناس، ان انت مش هيجرى لك حاجة. ده مكتوب عن المسيح الرئيس كده. طب مين فعلا اللي حصل له كده؟ ما هو في نقطة بقى، يعني طب ما المسيح برضو اليهود لما جم الناس تقتلوا كان بيهرب منهم هكذا، في كذا حتى يقول لك دول ده لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كان، فمش عارف ايه مدوا ايديهم على الحجر لكي يرجموه فخرج من بينهم هكذا هرب. في مره تانية كانوا هيرموه من فوق جبل وهرب منهم. طيب يعني ده دي نبوه منطبقه على المسيح، انت ليه كده يعني مش عاجباك اي نبوات؟ طب كمل بقى في المزمور هتلاقي ان في نفس المزمور اللي انت بتقول عليه نبوه بيقول ان لانك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلا مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تن ضربه من خيمتك مش عارف ايه. في بقيه الكلام فيما معناه انجي، فيها كلمه انجي ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده من طول الايام اشبعه واوري. خلاص ده المزمور. ففيها المعنى ان فيها موضوع انه هيتضرع والله عز وجل هيستجيب لدعائه. طب المسيح طلب ايه؟ انه ما يموتش وتجز عني هذا الكأس، والمزمور بيقول انه هينقذه وبعد كده هيرفعه. خلاص انت بقى عاوز متمسك بان ده فعلا النبوة عنه، ماشي النبوة عنه، خد النبوة بالكامل والبس بقى. ما هو المشكلة انه هو بياخد نص ويسيب نص. ما لا انت خد المزمور كله. ان في ساعات بنمسك في مسيحيين، اصل الكلام ده الكتبة دول كانوا بيتمنوا ان المسيح يكون فعلا هو المسيح الرئيس اللي مش هيجي بعده نبي، فكانوا بياخدوا فعلا نبوات عن المسيح الرئيس وبينسبوه للمسيح. في من ضمنها مثلا هو ذا عبد الذي اعضده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه ليخرج الحق للامم. انت فرحان بالنص ده، طب كمل بقى النصوص اللي بعديه، هتلاقي النصوص اللي بعديه بتقول لك ان ده هذا المختار شريعته لكل العالم، وانه هيكون رجل حرب، وانه هينتصر على كل الناس، وانه هيبعث في قوم بيعبدوا الاصنام، وانه هياتي بكتاب جديد وبترنيمه جديده ما عرفتهاش بني اسرائيل قبل كده، لبني اسرائيل كانوا كتبهم بالعبري، ده هيجي بحاجه تانية هم ما عرفوهاش قبل كده، تسبيحه جديده او ترنيمه جديده بلغه تانية هم ما كانوش يعرفوها. وفي نفس السفر بتاع اشعياء ده انه هيبعث للناس بتوع اللي من ناس لواحد اسمه قدار. قدار ده في العهد القديم في سفر التكوين من ناس لاسماعيل عليه السلام. انت عاوز ايه اكتر من كده يعني؟ لكن هو المشكله ان هو بياخد نص واحد وما بيرجعش بقى للاصحاح نفسه يدرس فيه. العهد القديم مليان نبوءات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم يعني مش عارف، انا حاسس ان هذه المساله لم يكتب فيها ما يشفي صدري على الاقل. في كتاب للاستاذ سامي العامري حفظه الله اسمه محمد رسول الله في الكتب المقدسه، ده كتاب مجلد كبير، ولكن وانا اعرف الاخ سامي العامري وهو يعني عالم في المجال ولا زكي على الله، لكن يمكن البحث ده هو كتبه وما كانش لسه تعمق في اللغات وكده. يعني انت لو شفت كتب الاستاذ سامي العامري في كتاب له بيتكلم فيه عن القرآن الكريم، هل اقتبس القرآن من كتب السابقين وجايب كتب اليهود وكتب النصارى والابوكريبا والمدرشات والتلمودات، وكتاب ملوش حل، بحث قيم قيم جدا، وبقى كان متمكن بقى في الأرامية وفي العبرية وفي اليونانية، يمكن وقتها ما كانش متمكن للدرجة. في له كتب قيمة جدا، وكتاب عن الحجاب ده كتاب ملوش حل، كتاب ملوش حل، بيثبت ان الحجاب شريعة الله في كل الأديان السابقة، وفي اليهودية بيتعمق في اليهودية بشكل انا ما شفتش كاتب بيتعمق بالشكل ده. كتاب قيم جدا. يعني انت لو فقط عاوز تعرف المصادر اليهودية، ده كتاب، الكتاب بتاع هل اقتبس القرآن، بتلاقي جايب قائمة مدرشات كده، مدرش كذا مدرش كذا تلمود كذا، هتكتسب ثقافة ملهاش حل. طيب ده الحتة بتاع الجسيماني طولنا فيها. الحتة بتاعة النجادي هو يدهش ويكتئب ومش عارف ايه وكل الكلام ده، ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن. وبعدين خلي بالك من كلمة ان امكن، يعني هو بيتمنى ده، احتمال يحصل احتمال ما يحصلش، هو مش بيقوله شيء، فاهمين المعنى؟ ان امكن. وقال يا ابا الاب كل شيء مستطاع لك فاجز عني هذا الكأس، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انا. يعني كأن المسيح بيقول يا رب أنا أتمنى كذا وأسألك كذا، لو تفضلت علي بها كان بها ونعمة، لو ما تفضلتش ليكن ما تريد. المعنى ده فيها معنى أن الآب مشيئته فوق مشيئة الابن، وأن الآب الابن تحت قهر وسلطان الآب. فيها المعنى اللي الله عز وجل بيقوله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهو بيتضرع إلى الله، يعني أنا مش عايز أموت، لكن لو الله عز وجل عاوزنا أموت هموت، وهتكون إرادته مش إرادتي أنا. فده كلام مهم جدا. الحتة بتاعت القبض على يسوع، وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا ومش عارف إيه، القصة دي طبعا فيها تناقضات كثيرة كثيرة كثيرة ملهاش حل. المسيح الناس اللي جوله كلموه ازاي، ويهوذا سلمهم ازاي، وحصل لهم ايه وقت التسليم، كلام كتير ما بينهم اختلافات. المهم في العدد رقم 48 بيقول ايه، فاجاب يسوع وقال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذونني، كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا، كله ساب المسيح وجري. وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريان، منتهى الخزي والعار. هو النص اللي قبله كان بيوضح ان المسيح عليه السلام كان معروفا، كان معروفا، كان معروفا، فبيقول لهم انتوا عارفين كل يوم ما بينكم مبشر في الهيكل وهكذا. يمكن مع مرقس ما فيش مشكلة، روح بقى لأناجيل تانية، انتوا مين فيكم يسوع؟ طب احنا محتاجين علامة علشان نعرف يسوع. طب ليه يعني؟ ليه محتاجين علامة؟ ليه انتوا مش عارفينه؟ في غموض في الحتة دي، هل في حاجة معينة أدت ان هم مش عارفين مين يسوع فيهم؟ انت براحتك بقى وخيالك يعني. امام مجمع اليهود، خد بالك كل ده وبطرس لسه ما انكرش حد. لاحظ ان فعلا هتلاقي في القصة دي بتاعت مرقس انه اليوم في هذه الليلة هو بيخلي المحاكمة حصلت بالليل مرة واحدة. الكلام ده ما حصلش في الأناجيل التانية، لا ده هو فضل لغاية تاني يوم لما تعرض على المحاكمة. فهنا بيقول أمام مجمع اليهود، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة ومش عارف إيه، كلام كتير كده، قعدوا يفتروا على المسيح كلام. المهم في العدد رقم 61، أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء، فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له، أأنت المسيح ابن المبارك؟ من المبارك ده ايه؟ لا، في خلاف ما بين المفسرين من هو المبارك. هل يقصد به داود عليه السلام؟ هل يقصد به المبارك زي ما النصارى بيفتروا الله مبارك الى الابد امين؟ ما هو مش بيتخلى عنه كده، فده خلاف. هو يقصد ايه بالكلام بالظبط؟ المهم فقال يسوع، انا هو. كده مرة واحدة يعني، وسوف تبصرون ابن الانسان جالسا على يمين القوى واتيا في سحاب السماء. في اناجيل تانية المسيح بيقول له انت تقول، ومن الان، من الان مش وسوف، ومن الان تبصرون ابن الانسان جالسا على يمين القوى واتيا. الكلام ده فيه مشكلة كبيرة. هل انت تقول دي محتاجة بحث. هل انت تقول معناها ان ده كلامك انت وانا ماليش دعوة بيه، ولا معناها اللي انت قلته ده صح؟ دي محتاجة بحث. هتبحث ازاي في المسألة دي؟ تقوم جايب كلمة انت تقول بالعربي وتدور عليها في البرنامج ايه كل النصوص اللي جات فيها انت تقول، ومن خلال السياق تحاول تعرف انت تقول دي بتحتمل انهي معنى. والافضل ان انت تبحث بالعبارة اليوناني، تجيب الكلمتين اليونانيين وتقوم حاططهم في نسخة يونانية. هنتعلم الكلام ده فيما بعد، بس عشان تعرف الكلمة فعلا معناها ايه. هنا بيقول انا هو، يعني المسيح قال له انا المسيح ابن المبارك. في اناجيل تانية بيقول له انت تقول، هنا بيقول له وسوف تبصرون في المستقبل، في اناجيل تانية بيقول من الان. طب ازاي من الان والمسيح معاهم؟ دي مشكلة كبيرة. يعني لو احنا قلنا، خدوا بالكم الكلام ده، كلام ده مهم. لو احنا قلنا ان الراجل ده كان بيقول له أأنت المسيح ابن المبارك، فرح قال له أنت تقول، أنت تقول بمعنى إن ده كلامك وأنا ماليش دعوة بيه، ومن الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. يعني كأنه بيقول أنا مش اللي أنت بتسأل عنه، ده المسيح ده الآن حاليا أصلا في السماء. فدي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. فتبحث بقى عن معنى النص ده، هل معناه إنه انت تقول يعني اللي انت بتقوله ده صح، ولا بينفي؟ وكده كده في مشكلة، ازاي من الان تبصرون والمسيح واقف قصاده؟ هنا بيقول سوف، التاني قال لك من الان. في انجيل تاني هنمشي عليه اكيد معلم عليه، هو يسوع انت تقول، وايضا اقول لبن من الان تبصرون الانسان. تمام، فده اختلاف، اختلاف، اختلاف قد يكون له معنى كبير جدا، قد يكون له معنى كبير جدا. فهنا بيقول فقال يسوع انا وماشي. خلاص خلصنا الحته دي، حته بتاعت انكار بطرس. تعال انا معلم على الحته الصفرة دي بس عشان اشير ان الحته دي فيها تناقض مع حته تانية، مش ضروري نقرا يعني. في جزء بس بسيط في العدد رقم 71، المفروض ان في ناس نقراها مش مشكله، من اول 67 بيقول ايه، فلما رات بطرس يستدفئ قاعد بيتدفى على جنب، نظرت اليه وقالت وانت كنت مع يسوع الناصري. فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين. عمل زي ما بنقول بالعامية عبد العبيط، أنت بتقولي كده يعني. فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. أدي أول مرة صاح الديك. فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول الحاضرين إن هذا منهم، فأنكر أيضا. وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم، لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم. هنا دي ترجمة خاطئة، هو مش يقصد لغة، يقصد لهجة، طريقة نطقك. فاهم يعني أنت صعيدي؟ أنا عارف أنت صعيدي من طريقة كلام، ده المعنى يعني. فابتدأ يلعن ويحلف. كان بيلعن مين؟ دي مشكلة. كان بيلعن المسيح اللي بينكره؟ ما دي بقى مشكلة تانية. إذا هو كفاية أنه أنكر، أنت تيجي حلف ولا ما حلفش؟ هو أنكر بالكلية، لكن المشكلة أن الإنكار وصل لدرجة اللعن. طب كان بيلعن مين؟ ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية. فتذكر بطرس القول الذي قال له يسوع، إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى. أنكر ثلاث مرات. وهنا يسوع ينبه بإنكار بطرس، قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. أنت هتلاقي في تناقض ما بين ده وما بين ده في الأناجيل، يعني قارن أنت وشوف. أمام بيلاطس هنا بيقول إيه؟ العدد رقم 7 في إنجيل مرقس 15 بيقول وكان يطلق له في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه. يعني الشخص اللي يطلبوه إن هو بيلاطس يطلقه. العدد رقم 6 يعني المفروض إن ده عيد ليهم. عارف أنت لما يكون في العيد يقول لك ده قرار جمهوري يفرج عن بعض الناس، ده نفس المعنى يعني. الشخص اللي انتوا تختاروه نفرج عنه في العيد بتاعكم هنفرج عنه. وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. انا مش عارف يقصدوا ايه بالفتنة دي، تقريبا في حاجة حصلت وبلطجية وبتاع وقتلوا ناس. المهم اللي انا عاوز اوضحه هنا النص ده ذاكر واحد اسمه باراباس. القصة دي مذكورة في أناجيل تانية، برضو مذكور إنه باراباس. في بعض المخطوطات الراجل ده اسمه يسوع باراباس. لاحظ إن في المحاكمة اتنين ليهم نفس الاسم. يعني هل ممكن إن يكون دي من اللحظات اللي إن الله عز وجل نجح فيها المسيح؟ إن في لحظة انا هطلق لكم واحد الاثنين اسمهم يسوع، فيعني ممكن يكون حاجة حصلت ده. فانا بلقي ضوء على النظرة دي وخلاص. النقطة الاهم من كده ان الراجل ده اسمه يسوع، ومفروض في العهد القديم اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فكلمة عجيبة ان المسيحيين بيقولوا ده ما كانش حد اسمه يسوع غيره مش عارف ايه، ويسوع ده له معنى لاهوتي. طب ده اللي قتل القتلة كان اسمه يسوع باراباس. اوريجانوس من القرن الثاني لاحظ المشكلة دي ما بين المخطوطات، لقى ان باراباس ده اسمه يسوع. اسم يسوع باراباس ده اتحذف في المخطوطات، يعني اغلبية مخطوطات العهد الجديد ما فيهاش اسم يسوع باراباس، فيها باراباس بس، فحذفوا اسم يسوع من جنب باراباس. اوريجانوس بيوضح ليه ممكن حاجة زي دي تتعمل. قال لك لان احنا عمرنا ما شفنا ان راجل قتل قتلة يكون اسمه يسوع. دايما الاشخاص المباركين هم اللي كان اسمهم يسوع. دي نقطة تانية، هل يسوع بينطق يسوع؟ يسوع اصلا يعني مختلف نطقه، يسوع ولا يشوع ولا يهوشع ولا. اغلب العلماء بيقولوا ان يسوع هو يشوع، ففي العهد القديم واحد اسمه يشوع اللي هو تلميذ موسى عليه السلام، وفي ناس كتير هتلاقيهم اسمهم يشوع. فده دليل تاني انه اسمه مش عجيب ولا حاجة، ده اسم كان موجود في العهد القديم. هتلاقي حتى في نسب المسيح نفسه هتلاقي في حد اسمه يشوع. المسيحيين دي نقطة مهمة. أنا بقول معلومات كتير في نفس النقطة على حسب ما بجمع في المال. هما كاتبين نسب في انجيل متى هندرسه في اول اصحاح، بيحاولوا يثبتوا ان المسيح هو ده المسيح الرئيس اللي للنسل داود، فراح عامل له نسب. يا جماعه عاملين له نسب ازاي وده مولود من غير اب؟ دي مشكله هنتناقش فيها. المهم ان النصارى ليه بيكتبوا اسم المسيح في العهد الجديد يسوع والباقيين يشوع؟ عشان يضللوا الناس. عاوز يقولك ان يسوع غير يشوع، وده اسم مميز. دي نقطة مهمة، ان هو ليه ما بيكتبهاش يشوع؟ طب يا اما تكتبهم كلهم يسوع، يا اما تكتبهم كلهم يشوع. ليه بتكتب لده بالذات يسوع والباقي يشوع؟ عشان يقول لك ده يسوع ده غير يشوع، وده اسم عجيب ومش الفيلم الهندي ده. الناس دي بتحرف بمزاج، وبتبقى بتحرف كده وعارفة هي بتعمل ايه. وبعدين يجي واحد يقول لك متى حرف ولماذا حرف ولا حرف كان لابس ايه وبياكل ايه وبيكتب بقلم نوعه ايه، كلام فاضي. الكتاب مليان تحريف. والمشكلة لما حد يسألك السؤال ده تقول له كل حالة تحريف، اجاوب لك على الاسئلة كلها فيما عدا هو مين اللي حرف، احنا مش عارفين مين اللي كتب اصلا، فتغاضى يعني، فاهم ازاي؟ بس في حالات تحريف بنقدر نعرف متى حرف ولماذا حرف، على الاقل لماذا حرف. ده بميت. فالنص ده هو ليه بيكتب يسوع مش بيكتب يسوع احنا عارفين، وليه حذف يسوع جنب اسم باراباس احنا عارفين، مين بالضبط اللي عمل كده وفي انهي نقطه زمنيه تحديدا، ده بقى صعب بقى بصراحه. يعني انت لو بحثت في لما يجي يتكلم مثلا عن مين متى، مين مرقس، اتولد امتى، مات امتى، مش هتلاقي اختلافات كثيره. انا انصح بقراءه، يعني لو انت عندك تفاسير علميه مش ضروري تقرا التفسير كله، على الاقل تقرا المقدمه، زي مقدمات متى المسكين للاناجيل في غايه الاهميه، لازم تتقري. هتلاقيه بقى بيطلع لك الدهريز كلها، اي الكلام يعني عجيب وغريب انه يتقال، بيبين لك على الاقل مدى تخبط الاباء في مين هو الكاتب، وممكن يصل لدرجه ان اعتقاد الاباء في الكاتب ده غلط. وقايل كده بالذات عن مرقس، الاباء قايلين ان مرقس ده تلميذ بطرس وكان كاتب بطرس، وبطرس كان بيمليه. راح متى المسكين بمنتهى الجرأة جايب كل الاباء اللي قالوا كده وقال الاباء دول قلدوا فلان، كانه بيقول لك ده تقليد اعمى وفلان ده غلط، يبقى كل الاباء اللي وراه غلطوا. عارف انت الايه اللي بتقول لك هكذا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم كده، يعني ان هم شافوا واحد قلدوه والواحد ده غلط فكله راح في 60 ده. فانصح بقراءه مقدمات الاناجيل للتفاسير العلميه، ما تجيش تقرا لي اللي تدرس يعقوب مالطي وانطونيوس فكري، ما هيقول لك ده مرقس ده اللي جه مصر ودخل وهيقعد يحكي لك قصه قبل النوم، وكل الكلام ده كلام غلط. فهنا الحته بتاعت وكان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا. المهم وكان المسمى براباس موثوقا. المهم فصرخ الجميع وابتدوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل له، فاجابه بيلاطس قائلا اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ ملك اليهود ده يقصد بالمسيح، لانه عرف ان رؤساء الكهنه كانوا قد اسلموه حسدا. يعني هو بيقول المسيح ما عملش حاجه علشان وفعلا المسيح ما عملش حاجه، لكن في حاجه في اعمال المسيح غزت اليهود. احنا اتكلمنا على النقطة دي وقلنا من اهم نقط انه قال لهم ان الملك هينزع منكم ويعطى لأمة. هتلاقي في المثل بيقولك ومن وقتها كانوا عايزين يقتلوه، وفي نصوص تانية هتلاقي ان هم بتاعت السبت انه من وقتها كانوا عايزين يقتلوه. ما يجيش بقى المسيح ده يقولك ده اصل اعلن الوهيته واللي يعلن الوهيته ويحصل له، لا ده فيلم مالوش دعوة. فهنا بيقول لك فهيج رؤساء الكهنة الجميع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك يهود؟ فصرخوا أيضا أصلبه. في نقطة مهمة هنا، فقال لهم بيلاطس وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا أصلبه أصلبه أصلبه كده، عارف أنت الجماهير اللي بتشجع كده يعني. فبيلاطس كان يريد أن يعمل للجميع ما يرضيهم أطلق لهم باباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليسلم. القصة دي في أناجيل تانية بيقول أن اليهود قالوا بيلاطس قالوهم الراجل ده بريء ما عملش حاجة، فاليهود قالوا له اصلبه دمه عليه وعلى اولادنا، يعني احنا هنتحمل وزره يعني. فده مصداقا لقول الله ان اليهود هم وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم هم اللي سعوا في قتلي. اصل في نقطة يجي يقول لك ده اليهود مش هم اللي صلبوا كصلب فعلي، ده الرومان هم اللي صلبوا، لكن هو مين اصلا سبب هذا الصلب ومين اللي فعله؟ اليهود. فمش ضروري يكون هم بشخصهم اللي مسمروا ايديه، لا، لكن هم اللي خلوه صلب. فده المعنى. هيجي بعد كده لما يجي على الآية اللي بتقول وقالهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يجي يقول لك رسول الله، ما كانوا بيعترفوا ان رسول الله في عند العلماء القول ده له تفسيرين، يا اما هذه يعني استئناس من الله عز وجل، كأن الآية بتقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وبعدين الله عز وجل بيقول اللي هو كان رسول الله. في تفسير تاني بيقول زي ما موسى قال على زي ما فرعون قال على موسى ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، فرسول يعني بيقولها من ناحيه السخريه. فده فعلا اليهود كانوا بيقولوا عنه ملك اليهود سخريه، هم ما كانوش هم هيسلبوا ملك يهود والسلام لك يا ملك اليهود، وهم ضاربين تريقه، كانت تريقه. فعلشان بس تعرفوا توفقوا التفسير كده. ما هو دلوقتي الراجل مش عارف الراجل ده عمل ايه، فمش عارف يتحكم عن ايه، فاهم ازاي؟ يعني هو قال له قبض عليه، راح قبض عليه، راح قبض عليه. احنا عاوز طب احنا هنعمل بايه الراجل ده؟ طب يتسب كده يعني. استهزاء الجنود. فبيقول فمضى به العسكر الى داخل دار التي هي دار الولايه، وجمعوا كل الكتيبه والبسوه اجوان. في نقطه مهمه احقاقا ان الحق الاكثر والاقل، هنا كتب البسوه ارجوانا، في اناجيل تانية بيقول لك البسوه قرمزي، والقرمزي زي الارجوان. في بعض اخوه للاسف بيقول لك دول لبسوه لبس حريمي، الكلام ده غلط. الارجوان او القرمزي ده كان لبس غطاء الملوك، عارف انت اللي بيتلبس على الكتف ده؟ اتفرج كده على افلام قديمه او ابحث، هتلاقي ان ده كان لبس الملوك زي لون اللي لبسه الباشا، اللي هو اللون البنفسجي ده، اللون ده كان لون الملوك. فهم لبسوه كده عشان بيستهزئوا بيه، ده ما كانش لون بامبي مسخسخ ولا كان ده خالص يعني. فالمفروض يعني نلتزم الحيادية والبحث العلمي. والبسوه ارجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه. اكليل من شوك تريقه على ان ده التاج، يعني ده انت مش الملك، فلبسوه ارجواني وقاموا حطوا عليه تاج من شوك. وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود. ده الاستهزاء اللي احنا اشرنا عليه. هنا بقى في العدد رقم 21، فسخروا رجلا مجتازا كان اتيا من الحق، وهو سمعان القيرواني ابو الكساندروس وروفوس. مين الكساندروس وروفوس ده؟ الله اعلم، بس واضح ان الكاتب كان يعرفهم، ما نعرفش مين دول. يعني في حاجات غريبه كده بتتكتب، يعني هو بيتعامل مع الناس على انهم معروفين، وتيجي تبحث في تاريخ المسيح احنا ما نعرفش حد اصلا، فاهم المعنى؟ بقول لك ابو الكساندروس وروفوس، ودول اسمين اول مره يذكروا واحنا ما نعرفش مين ده. ليحمل صليبه. في بعض الاباء نقلوا اقوال فرقه اسمها الباسيلديين. الباسيلديين هي من الكلمة الباسيلديز، الاي دي ممكن تكون ايه، حاجة زي كده. انتوا عارفين لما انتوا بتكتبوا كلمة في جوجل والكلمة يعني انت كاتب معظمها صح، هو لو انت غلطان فيها في حرف هو هيصححها لك، مش مشكلة. الباسيلديين دول كانوا فرقة مسيحية مبكرة جدا، كانت بتعتقد ان يوحنا القيرواني سمعان القيرواني ده هو اللي اتصلب مكان المسيح، وان المسيح كان جاي شال الصليب فجابوا له سمعان القيرواني. خد بالك هنا العدد رقم 20، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الارجوان والبسوه ثيابه ثم اخرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا مجتازا. ده المنظر ده كانه بيقول المسيح ما كانش شايل الصليب. انت تقريبا لو انت بحثت في اناجيل تانية هتلاقي ان لا، المسيح كان شايل الصليب الاول وبعد كده تعب. ده تقريبا انجيل لوقا. على فكره الفيلم اللي هم كانوا عاملينه، كانوا عاملين فيلم قصة حياة المسيح بحسب انجيل لوقا، مصورين المنظر ده كده وهو كان شايل الصليب الاول وبعد كده وقع، وبرضه القصة بتاعت الام المسيح كله دم وبتاعه وبعدين وقع على الارض ومش قادر يشيل، فراح جابوا له حد يشيل مكانه. المهم ان البسلديين بيعتقدوا ان وهو بيشيل عنه الصليب، انت فاهم، المسيح شايل الصليب وبعدين الراجل جاي يشيل عنه، فلما شال عنه شكلهم اتبدل، فبقى سمعان القيرواني هو المسيح، والمسيح خد شكل سمعان القيرواني، فمشي خلاص. المسيح لما خد شكل سمعان القيرواني، سمعان القيرواني اتصلب كالمسيح، ده كان معتقد البسلديين. وانا مش فاكر انهي اب من دول نقل كلامه، لكن انا لو اجتهدت ودورت هلاقيه موجود في موسوعه اباء ما قبل نقيا، انه بينقل هذا المعتقد. وبرضو عبد المسيح، همسك لساني، في كتابه اللي هو بتاع هل صلب المسيح حقيقة شبه لهم، بيفتري على المسلمين في الاول ويقول لك دول المسلمين اول ناس قالوا بشبه لهم، وبعدين بعد 10-20 صفحة يقول لك ده كان في فرقة بتقول بشبه لهم. طب من ايه فين؟ اصل عبد المسيح بسيط، متعود في مقدمة كل كتاب بيكتبه يهزق في المسلمين. وجيت مرة في كتاب وكتبت له مقدمة في بحث لي، البحث اسمه رسائل بولس المفقودة، كان هو بيتكلم في كتاب اسمه هل فقد من الكتاب، مش عارف حاجة كده، حاجة بالمعنى، كتاب كده في غنطوط خالص بسيط. راح شاف راجل غلبان، اخ غير معروف، كاتب موضوع على منتدى، وراح بسيط كتب له رد وطبعه. يا اخي خلي عندك شوية دم، شوف الاخوة المتخصصين الباحثين ولو جدع ترد عليهم. معاذ عليان لما قال لي بسيط انا كتابي عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية ردت فيها عليك، رد عليا ما رديش، قال له انا مش برد، بينقي الضعفاء ويرد عليهم علشان يوحي للمسيحيين انا رديت، فتبقى قيلت الشبهة دي ترد عليها ونشوف حاجة تانية، عاوز يكتم على الموضوع، فاهم ازاي؟ فهو كان قال في كتابه هل صلب المسيح حقيقة شبه له ان المسلمين هم اول ناس يقولوا بالكلام ده، وبعد كده بعشرين صفحة قالك لا ده في فرق قالت بشبه له، وهو متعود ان هو يسيء. فانا في البحث بتاعي ده خدت المقدمة بتاعته، خدتها زي ما هي، وقمت قال بالكلام بدل ما هو على المسلمين خليته على المسيحيين، فبحيث المسيح يقرأ ده بتاع ده قليل ادب. وقمت كاتب بقى في الهامش في اخر على فكره دي مقدمه عبد المسيح البسيط، بس انا قلبتها بدل ما هو قايل علينا خليتها على المسيحيين. فهو متعود ويتطاول، متعود، وبعدين بيعيش دور الملاك البريء في التلفزيون وفي البلطوك وفي الكلام ده. عاوزين نخلص بقى ده، انا مش هقوم غير لما مرقص ده يخلص من الاخر، يعني عشان احنا بادئين متاخر النهارده، هو فاضل خلاص صفحتين بس لازم ده. طيب فده الحتة بتاعت سمعان القيرواني. في الجزء بتاع الصلب بقى، وجاءوا الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، دي برضو نقطة مهمة، جلجثة دي مفروض كلمة أرامية، هو عارف ان الناس اللي بيقوا هو مش كاتب اليهود وهو مش كاتب بلغة اليهود والناس اللي بتقرأ مش هتفهم، فراح مترجم لهم الكلمة، فبيقول لهم جلجثة الذي تفسيره جمجمة عشان انتوا مش عارفين اللغة فانا بفسرها لكم. ودي نقطة مهمة هنبقى نتكلم عليها فيما بعد. في بعض الكلمات الاخرى بتكتب ايضا زي كلمة جلجثة دي، بتكتب بحروف يونانية النطق الارامي، وبعدين بيكتب الذي تفسيره. في نص مشهور بيقول لك فالتفت ونظر يسوع ومش عارف ايه، المهم قال لك فقال ربي الذي تفسيره يا معلم. فبعض الاخوة فاكرين كلمة ربي ده كلمة العربية، فيقوموا قايلين ده كلمة ربي العربي اللي المسيح اتقالت عليه في الاناجيل دي معناها معلم. لا، ده هو كان يقصد ربي، لو كتبناه بالانجليزي R-A-B-B-I اللي هي بتنطق زي رباي، عارفين لقب رباي؟ اليهود عندهم بقى رافي كذا او رباي كذا، يعني معلم، معلم لليهود. اما الكلمة ربي دي اصلها اليوناني كوريوس اللي هي بتترجم سيدي، او عاوز تخليها ربي، لان المشكلة نفس نقطة اليهود دول. يهوى يكتبوا أدوناي، أدوناي يعني سيد. لما جم في الترجمة السبعينية أدوناي ما عندهمش ألفاظ في اليوناني تفرق ما بين سيد ورب، فبيستخدموا كلمة كوريوس. العهد الجديد نفس الحوار. طيب هو عاوز بيقول بيطلق على المسيح سيد، أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، ده نص في إنجيل يوحنا. فهو احنا بنقول سيدنا المسيح، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا واعلى اعلى منا قدر، ما فيش مشكله. لكن هم بيدلسوا على الناس. ساعات الكلمه يقول لك ربي، وربي بمعناها ان الرب الاله المعبود والخالق السماوات والارض، ما يلو... ما ينفعش، بيستغلوا جهل الناس باللغه. فهنا بيقول ايه الحته بتاع جلجثة والكلام ده اللي احنا قلناه في العدد رقم 23، وأعطوه خمرا ممزودة بمر ليشرب. هل أعطوه خمر ولا أعطوه خل ولا أعطوه ده في تناقض؟ احنا قلنا من أول الحتة بتاعت إنكار بطرس دي لغاية الآخر مليانة تناقضات. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. ده في تناقض، المسيح اتصلب في أنهي ساعة؟ ستجد هذه مصيبة كبيرة، ان في انجيل تاني تقريبا لو انا مش فاكر صح مش مشكلة، لكن هو في اختلاف، يا اما الساعة الثالثة يا اما الساعة السادسة يا اما الساعة التاسعة، ممكن يكون اثنين او ثلاثة انا مش فاكر بالضبط، لكن في اختلاف. الاختلاف ده راجع الى ان في انجيل بيقول وقت وفي انجيل تاني بيقول وقت، ففي بعض النساخ حرفوا انجيل علشان يوفقوا بالتاني، ده نوع من انواع التحريف مشهور جدا. القصة الواحدة مذكورة في اكتر من انجيل، فالناسخ عاوز يخلي القصة واحدة فبيختار قصة غالبا القصة الاطول، ويقوم ايه مظبط الاقصر على الطويل، فيبقى لما تيجي تقرأ الانجيل بعد التحريف يا ما شاء الله، ده متى كاتب زي مرقس، كاتب زي لوقا، ده عشان بيكتبوا بوحي فكلهم زي بعض، ومش داريان ان ده قلم الكتبة الكذبة، هم ايه حرفوا الكلام الاله الحي. ده نص يعني موجود في ارميا، عشان ما حدش يقول لي ده بيقول على الكتاب كلام الاله الحي، لا ده نص موجود في ارميا، كيف تقول ان نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا الى الكذب، حولها قلم الكتب الكاذب ومش عارف ايه. في نص تاني برضو فيها لفظة الاله الحي ده. ده ليه؟ لان في مخطوطات بيقول ثلاثة وفي مخطوطات بيقول ثلاثة. وفي هنا ثلاثة. ولو بحثت في النصوص دي ما بين الترجمات هتلاقي نفس النص في ترجمات بتقول ساعات مختلفة، لان المخطوطات بتقول ساعات مختلفة. واحنا قلنا ان الاختلافات ما بين الترجمات يعني بتوضح الاختلافات ما بين المخطوطات. مش انا ما كنتش بقول بتوضح، بس انا نسيت انا كنت بقول ايه يعني. ايوه انعكاس، ايوه انعكاسات الاختلافات بالمخطط. فانا بيقول وكان عنوان عليه مكتوب ملك اليهود. على فكره برضو دي فيها تناقض، لو بصيت في الاناجيل الثانيه هتلاقي ان دي مفروض يافطه متعلقه فوق الصليب بتاع المسيح مكتوب عليه حاجه، هتلاقي ان في الاناجيل الثانيه بتقول دي كان مكتوبه باكتر من لغه وحاجه مختلفه. هنا قال لك ملك اليهود وخلاص، مش مشكلة. هنا بيقول لك وصلبوا معه للصيد واحد عن يمينه واخر عن يساري، مفيش مشكلة. هنا بيقول فتم كتاب القول وحصي مع أثمة، النص ده اصلا مش موجود في أحد من المخطوطات، مش موجود، في حد ضافه علشان يظبط الموضوع يعني، لا حاجة حلوة ده موقف ممكن نخليه نبوة كده يعني. هنا في آخر خالص تحت في العدد رقم 32، مش مهم الكلام ده كله بقرنت مع نفسك، واللذان صلب معه كانوا يعيرانه. فأنا جيل تاني هتلاقي تناقض، واحد بس كان بيعيره والتاني كان بيقول لك لا يا جماعة ده احنا وحشين، لكن المسيح ما عملش حاجة عشان يتصلب. يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، يقول له أنت اليوم معي في الفرد، وبهم أصحابه حبايب، ما كانش الاثنين بيعيروه، واحد بس اللي كان معه. المهم القصة دي فيها تناقضات كتيرة جدا. هنا بيقول وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. نفس القصة بيكتب باللغة الأرامية الكلام اللي اتقاله المسيح، وعلشان هو أصلا ما كتبش بالأرامي ولا الناس أراميين فبيفسر لهم. في حوار هنا، المسيح قال إلوي إلوي لما شبقتني، ولا قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هل إلوي فعلا معناها إلهي، ولا إلوي معناها زي ما الناس فهموا هو ذا ينادي إلي؟ دي نقطة مهمة. وبعدين في المخطوطات، يعني لما انت تيجي تجمع ما بين الاناجيل المسيح اخر كلام قاله كان ايه، هتلاقي في كلام كتير. هل قال قد اكمل؟ هل قال الهي الهي لماذا تركتني؟ هل قال الوي الوي؟ والعلماء المدققين عارفين ان في فرق ما بين الهي الهي وفي فرق ما بين الوي الوي. يعني محدش يقول لك ان الوي دي معناها الهي، ابحث فيها وهتشوف. ما اعرفش تقريبا برضو فيها، ابحث فيها ابحث فيها. بس انا فاكر قرات الاكثر من عالم منهم بارت ايرمان ده في خلاف. غير كده النص تقريبا بتاع مرقس او نص اخر، المهم هتلاقي في انجيل تاني الهي الهي لماذا تركتني. لما تبحث في المخطوطات القديمه هتلاقي مش الهي الهي لماذا تركتني، الهي الهي لماذا سخرت مني. يعني ايه سخرت مني؟ دي مصيبه سودة. يعني كان المفروض ما كانش يتصلب، وكون انه اتصلب ده ربنا تركه واهانه وبهدله. يعني فالراجل ماقت وبيعترض على قدر الله وبيقول لك يا رب ليه بس تعمل فيها كده. فاهم ازاي؟ اله اله لماذا سخرت مني. وبرده كلمه اله اله لماذا تركتني، لكن النصارى بيقول لك لا ده انت مش فاهم، ده إلهي إلهي لماذا تركتني ده بيقول أول نص في المزمور الفلاني، والمزمور الفلاني فيها قصة الصلب. فهو بيقول لهم يا جماعة كل الكلام ده نبوات، وخدوا بالكم ده انتم مفروض تراجعوا. كأن بقى وهو على الصليب إلهي طب استنى ما نشوف الكتاب كده، يعني أو في ما تفهم هم بيفسروا بالشكل ده. لكن هل فعلا أصلا المسيح قال إله إله لماذا تركتني؟ لأن أنت تلاقي في أناجيل تانية هو ما قالش الكلمة دي، قال كلام تاني. وبعدين في المخطوطات هل إله إله لماذا تركتني، ولا إله إله لماذا سخرت مني؟ ده كلام كبير. يعني المهم هنا بيقولك إيه في العدد رقم 39، لما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. قلنا ان برضو ابن الله دي لما تشوفها في انجيل تاني تقريبا انجيل لوقا نفس الموقف نفس الجملة، حقا كان هذا الانسان بارا ما قالش ابن الله. فحتى لو النص مش محرف في المخطوطات احنا نضربه بالاناجيل المقابلة. هنا الدفن بيقولك ولما كان المساء اذ كان الاستعداد. العدد هنا رقم 42، بعض المسيحيين بيحاولوا يفندوا التناقض اللي انا قلت عليه ما بين مرقس ومتى ولوقا وما بين يوحنا، ان مرقس ومتى ولوقا قالوا ان المسيح اتصلب في تاني يوم بعد الفصح، ويوحنا بيقول انه اتصلب في يوم الاستعداد للفصح. فانا النصارى بيقول لك لا ما انت مش واخد بالك، مرقس قال ولما كان المساء اذ كان الاستعداد، فالاستعداد ده هو استعداد الفصح، الكلام ده غلط. هنا قايل الاستعداد اي ما قبل السبت، فهم اليهود كانوا بيستعدوا ليوم السبت، لان يوم السبت ده ما كانش المفروض يعمل فيه اي حاجة، وكان يقعد في بيتهم مش عارف ايه، فكان بيظبط نفسه ويجهز نفسه ليستقبل هذا اليوم. فهنا يوحنا قال صراحة استعداد الفصح، مرقس هنا قال استعداد ليوم السبت، فكان خلص الفصح وتاني يوم السبت. لاحظ هنا دي نقطة مهمة جدا، ان الصلب كان يوم ايه؟ يوم الاستعداد للسبت، يعني يوم الجمعة. والمسيحيين عارفين في حاجة عندهم اسمها الجمعة العظيمة، الجمعة العظيمة ده اللي هو اليوم اللي اتصلب فيه. طيب في القيامة هتلاقي وبعدما مضى السبت، يعني بقينا في اول الاسبوع في النص رقم 2 وباكرا جدا في اول الاسبوع، اول الاسبوع ايه اللي هو يوم حد. طب الراجل ده نزل من على الصليب السبت بالليل، القصد الجمعة بالليل، يبقى هو قعد قد ايه في القبر؟ قعد ليلة ليلة. خد بالك اليوم عند اليهود الليل الاول بعد كده الصبح، يعني يعني احنا عندنا ايه الفجر يوم الجمعة بيبتدي بالفجر الليل وبعد كده الصبح، العشاء من بعد العشاء ده اليوم التاني، ده اليوم التاني. فيبقى المسيح ايه يوم الجمعة ده فات عليه خلاص، يبقى هو قعد في القبر الليلة بتاعت السبت وصباح سبت الصبح يوم الحد ما لقوش في القبر، يبقى هو قعد ليلة ويوم، ليلة ويوم أو ليلتين لو هتحسب الليلة بتاعت الحد، يعني ليلة السبت وصبح السبت وليلة الحد ليلتين ويوم. لو اتشقلبوا مش هيبقى ثلاث ايام وثلاث ليالي. ولاحظ ان النقطة دي زي ما بيقولوا فاندمنتال رئيسية في العقيدة، ان المسيح بيدعوا انه فضل يقول لهم ثلاث ايام وثلاث ليالي، ودي المعجزة ودي الآية. وكما كان يونان، وفي قصة بتاعت يونان، يونان ما كانش ميت في بطن الحوت، كان حي وكان بيسبح وكان بيصلي. المهم انه برضو ما عادش ثلاث ايام وثلاث ليالي. فمين ازاي؟ ده لو بصيت في العهد القديم هتلاقي اشارات لكده، هتلاقي اشارات لحاجات كتير جدا جدا بتوضح الكلام ده. بس حتى يعني بص انت اعكسها زي ما انت عايز، عمرها ما هتيجي ثلاثة وثلاثة ليالي. في واحد بيقول ان اليهود كان اليوم عندهم متقسم، اليوم متقسم لاربع حاجات، نهارين وليلين. ده عندهم مترتر. وعشان تحاول يشتغل. لا لا لا، كان ده غلط. ده اصلا خدوا بالكم، ده في نص اصلا على لسان المسيح، انا مش فاكره تقريبا، مش في متى ولا في فوت عليه من غير ما اعدده ما اعلم عليه قصدي، ان المسيح نفسه بيقول لليهود مش اليوم نهار وليل 12 ساعه و12 ساعه، على لسان المسيح نفسه هو بيوضح لهم اليوم متقسم نهار وليل 12 ساعه و12 ساعه. ما تقوليش نهارين وليلين، يعني نهارين وليلين هتبقى زياده من هتبقى زياده، مشكله كبيره يعني. المهم انتوا تاخدوا بالكم هم من إن ازاي نحدد ان هم ما كانوش تلات ايام وثلاث ليالي، من انه لما كان مساء كان الاستعداد، اي ما قبل السبت، قبل السبت عن الجمعة. وبعدين هنا قالك وباكرا جدا في اول الاسبوع، اول اسبوع يوم حد. وبعدين هنا وبعدما مضى السبت، يعني اول السبت مش، فهنا يبقى هو نزل من على الصليب كان الجمعة خلصت، ولما بصوا على القبر كان يوم الحد ما لقوش موجود. طيب وبعدين مش مشكلة الحتة بتاعت يوسف الذي من الرومة دي مش مهم. هنا بقى الإصحاح القيامة ده هنا بيقول وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حطونا حنوطا ليأتينا ويدهنه. وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس. في إنجيل تاني هتقول لك والظلام باق، إزاي الظلام باق وطلعت الشمس؟ هتأتي طريقة ومين أصلا اللي راح القبر، ولما راحوا القبر شافوا إيه وقال لهم إيه، وهل راحوا يبلغوا التلاميذ ولا ما راحوش، ولما بلغوا التلاميذ صدقوا ولا ما صدقوش، وهل توما كان موجود ولا ما كانش موجود. قصة كبيرة جدا. اللي انا عاوز القي عليه الضوء هنا ان انجيل مرقس هو مفروض اول انجيل اتكتب. فاقدم مخطوطات انجيل مرقس، انجيل مرقس بيخلص عند الصفحة دي، بيخلص عند 16-8. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. يعني ما حدش جاله سيرة بأن لما راحوا القبر ما لقوش حد، وخلص الإنجيل على كده. بعد كده أضافوا نهاية إنجيل مرقس، ألف بقى قصة. العلماء عارفين ان الجزء ده مضاف، وعارفين سبب الاضافة، عارفين سبب الاضافة لان التوقف كان فجأة. ده محدش عارف بالقيامة، ده الستات ما قالوش لحد. طب ايه اللي حصل؟ هو قام ولا ما قامش؟ ظهر ولا ما ظهرش؟ طب عملوا ايه بعد كده؟ القصة خلصت كده فجأة. متى المسكين طبعا انه موقف مشهور جدا مع البتاع ده، ويعني شنودة غضب عليه علشانها. متى المسكين عارف ان الكلام ده ما كتبوش مرقس، ورفض انه يفسر الكلام ده انه كان بيفسر انجيل مرقس وده مش من انجيل مرقس. فقالك لغاية هنا يرتاح ضميري اذ اكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا بما يتناسب مع جزء ضائع لانجيل مرقس. ما هو الضائع يعني، اصل خد بالك في نقطة مهمة، هل انجيل مرقس الكلام ده في غاية الأهمية، هل انجيل مرقس اتكتب وتقفل عند العادة 8، ولا مرقس كان كاتب كلام بعد كده وضاع؟ مصيبة لو قلت ان مرقس كان كاتب كلام وضاع، لان لو ضاع يعني كلام ربنا ضاع. انت مفروض بتعتقد ان ده بوحي، لكن اغلب العلماء علشان ايه يحافظوا على ماء الوجه، لا ده مرقس اصلا وقف عند العدد رقم 8، وبعدين في ناس زودت علشان الوقف ده كان فجأة وفي تفاصيل كتير احنا عاوزين نعرفها، فان ايه مزود كلام. فدي نقطة مهمة. هل مرقس وقف عند 8 فعلا والنسخة الأصلية بتاعته وقفت عند 8، ولا كان في جزء مكتوب وفقد وبعدين ايه عاوزين يكتبوا بقى اللي مفقود؟ ومتى المسكين قايل الكلام ده؟ قال لك لعل القديس البارع مش عارف ايه وقف عند الحتة دي علشان تسرح انت بخيالك مع القيامة، ولا فهو مش عارفين ايه بالظبط حصل. لكن نهاية انجيل مرقس دي ليها اكتر من شكل في المخطوطات. المخطوطات ليها اربع اشكال، الجزء ده مش موجود خالص والانجيل بينتهي عند العدد رقم 8، او النهاية الطويلة وده بيسموه النهاية الطويلة، الجزء اللي موجود في فان دايك وموجود في باقي الترجمات دي اسمها النهاية الطويلة. في شكل تاني بيسموها النهاية القصيرة، وفي شكل رابع بيسموها النهاية الطويلة المزيدة او الطويلة المطولة، يعني خد ده وزود عليها كمان كلام. فالعلماء عارفين من علشان في اشكال كتيرة فكل واحد ألف براحته، فده معناه ان اصلا ما كانش الكلام ده من الاول. في جزء مهم، الجزء ده اصلا مش من انجيل مرقس. طب هل في نصوص مهمة في الجزء ده؟ في نصوص مهمة. اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. اول بداية الجزء ده وبعدين اقام الكرة في اول اسبوع ظهر اولا لمريم. ده كان نسابش معها اللي حصل ان هم لقوا شاب قاعد وبتاع. ازاي دي تطبق عليك؟ ما هو واضح ان اللي زود ما كانش دارس كويس انجيل مرقس. هو ده بيحصل، ده بيحصل انه في شخص، انا كنت شرحت الكلام ده كده في النص بتاع الاعمى، لما المسيح شفع عين الاعمى وبعدين قال له اتؤمن بابن الانسان؟ قال اؤمن يا سيد وسجد له. هم حرفوا خلوا ابن الانسان ابن الله، وبعدين النص بتاع اؤمن يا سيد وسجد له ده اصلا غير موجود في اقدم المخطوطات. العلماء محتارين على النص ده، هل اؤمن يا سيد وسجد له موجود ولا مش موجود؟ يعني كان موجود في الاصل وسقط من بعض المخطوطات، ولا ما كانش موجود واتضاف؟ ليه محتارين؟ لانها اضافه محبوكه، اقتطع كلام المسيح ولما جه يزود النص زود عباره قبل كلام المسيح، قال ثم قال لهم، زود كلمه فيما معناه انه هو حشى الكلام في نص، بس هو واخد باله ان المسيح هيكمل كلام فراح مزود جملة علشان ايه؟ ده المسيح كان بيكمل كلام، كان توقف عند جزء والاعمى رد عليه وبعدين المسيح استأنف كلامه. في قصة المرأة الزانية الكلام ده ما حصلش، هو لما جه يحشر حتة ختم الجزء اللي كان بيتكلم فيه المسيح، بس ما خدش باله ان بقية الكلام موجودة فيما بعد. فلما تقرا قصة المرأة الزانية هتلاقي ان يسوع وطى على الارض وكان بيرسم بايده وكل الناس مشيت من حواليه، ولما قام بص حواليه ما لقاش حد غير مرأة وقال لها اذهبي يا امرأة ولا تخطئي، وفجأة قال لك انا هو. طب فين ده الكلام ده كان بيقوله لمين وكل الناس كانت مشيت؟ فده كان محرف ما كانش واخد باله ان كان مفروض يحبكها. علشان كده قصة المرأة الزانية من القصص اللي أغلبية العلماء عارفين إن هي إضافة، لأن في إضافات تانية محبوكة، ودي نقطة في غاية الأهمية. إن الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلماء قالوا دي مستير، إن كون القرآن آيات بينات محدش يقدر يكتب زيها، فهنا علشان أنت قادر تكتب زيه فبتقدر تزود وتحريك بيمشي، لكن القرآن لا، آيات بينات ما تقدرش تجيب زيها. وأيضا في صدور الذين أوتوا العلم يعني غير معتمد على المخطوطات، في قلوب الناس المؤمنة بالكتاب، أنت مش هتقدر تحرف الكتاب في قلبي، وحتى لو حرفته في الصحيفة أنا هرجع الصحيفة وهعرف إن أنت غيرت. لكن العلماء كانوا حكوا كذا قصة إن اليهود كانوا شايفين يعني المسلمين واليهود، أم واحد جه وعمل صحيفة من التوراة وزبطها وكتبها بخط جميل وراح ادها لليهود، مدروش ان هو غير فيه وبدل وحرف فيه، راح عمل نفس الكلام مع المسلمين كالعلقة خداش حمر في مطلع، فعرف ان لا ده المسلمين ده غير اهل الكتاب السابقين. احنا كده خلصنا انجيل مرقس الحمد لله، والمرة القادمة هندخل على انجيل متى. ما دي قلنا ان ده نص المسيحيين بيعتمدوا عليه، ان دعوة المسيح بقت دعوة عالمية، بس ده نص مضاف وتقريبا مش هتلاقي حاجة تانية يعني في الحتة بتاعت ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا ومش عارف إيه. في بعض الفرق المسيحية بتبني عقائد على أساس هذا النص وشغل حاوي ومش عارف إيه والكلام ده. لكن يعني كان في مرة بارت إيرمان كان بيحكي القصة دي في الموضوع اللي حصل مع مناظرة أحمد ديدات شيخ أحمد ديدات رحمه الله ومع سواجر جيمس سواجر تقريبا أو حد تاني. قال له دي إزازة سم وخد اشربها. قال له لأ أنا مش عارف إيه وراح ساكب السم ومرضيش يشربه. بارت إيرمان راح قال لك النقطة دي كان بيتريق يعني بيقول لك ان واحد جه قرا النص وقال لك ان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم راح شارب السم ومات. قال له اصله ما كانش يعرف النص مضر. لو كان يعرف ما كانش يعني عاوز يقول ان ممكن المسيحي يعتمد على حاجه في الكتاب محرفه وتوديه في داهيه في الاخر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.